لأن الفاتحة أم القرآن، لأن الفاتحة أم القرآن أم الكتاب، ولأن الفاتحة تشتمل على كثير من الأصول والمعاني. وقد أحيل بعد ذلك إن شاء الله تعالى في تفسيرنا لبقية صور القرآن الكريم إلى هذه الأصول التي أؤصلها الآن، فأرجو أن يصبر إخواني وأخواتي أنفسهم معي، وهذا والله رزقكم، وأنا أشهد الله ما أتيت لحضراتكم حلقة إلا وأنا قد أعددت العدة لأكثر مما أرزق به في وقت الحلقة، وهذا فضل الله علي وعليكم. وأسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم، وأن يفتح لنا ولكم بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأفاضل مع قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ولازلنا مع معنى العبادة. هذا أصل لا ينبغي أن أفسر الكلمة بكلمة أو بكلمات، وإنما يجب كما أرى أن أفسر هذه الآية بحلقات. نعم، لأننا أمام أصل كبير من الأصول، أمام الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. نريد أن نتوقف طويلا مع معنى العبادة، لا سيما وأنا أدين لله تبارك وتعالى، وهذا من فضله ورحمته، أدين لله بأن ما يؤصل لحضراتكم الآن يعد جديدا بفضل الله تبارك وتعالى في عالم التفسير، لا سيما على شاشات الفضائيات، حين نؤصل هذه الأصول الكبيرة لمعنى العبادة، لمعنى الرب، لمعنى الإله، بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا فضل من الله علي وعليكم. لا أدعي لنفسي أنني قد أتيت بجديد، أبدا، إنما أنا بستاني أجمع الزهر والورد والرحيق من بطون كتب علمائنا وسادتنا وأئمتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. لا أدعي أنني آتي بجديد، إنما هو فضل الله تبارك وتعالى يجريه الحق جل وعلا على لساني رزقا لإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي. والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أحوجنا إلى تفسير القرآن بهذه الضوابط والأصول؟ ما أيسر أن أفسر الكلمة بمعناها ثم أمر إلى آية أخرى لأنهي القرآن كله في عام؟ لا، لن يكون أبدا بإذن الله تعالى، لأنني أعلم يقينا أن الله جل وعلا ما أنزل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ليربي به النبي أمه، إلا لينشئ به النبي أمه وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. إذا لابد أن تعي الأمة من جديد أن مصدر التربية الأول القرآن الكريم، ومن ثم وجب أن نعود إلى القرآن الكريم لنتعلم كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم به الجيل القرآني الفريد الأول، لنربي به أنفسنا وأمتنا في هذه المرحلة التي تحتاج فيها الأمة إلى أن تتربى من جديد على كتاب الله بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو الجديد، بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي بمراد الله ومراد رسوله، بمراد الله أو على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الحق تبارك وتعالى ما أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليبين للناس هذا الذكر وهذا التنزيل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لازلنا مع قول الله تعالى: إياك نعبد. قلت ما معنى العبادة؟ وأجبت على هذا السؤال باستفاضة وبينت أصناف الناس في العبادة، ثم طرحت السؤال الثاني وهو من نعبد، وأجبت على هذا السؤال باستفاضة، ثم طرحت السؤال الثالث والمهم لماذا نعبد الله جل وعلا، وقد أصلنا أن الله تعالى غني عن كل الخلق، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المذنبين، بل لو تخلى الكون كله من المخلوقين، لو تخلى المخلوقون في الكون كله، لو تخلى الخلق، لو تخلى الإنس والجن عن عبادة الله جل وعلا، فإنه الغني الذي لا يحتاج لأحد من خلقه. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله جل وعلا غني عن كل العالمين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذا كان ذلك كذلك، فلماذا أمرنا الله جل وعلا بعبادته وهو غني عن الخلق؟ ولو تخلى الخلق فالكون كله في تسبيح وفي طاعة وفي استسلام وفي عبادة لا نعلم حقيقتها، لكن يعلمها ربنا جل وعلا، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذا كان ذلك كذلك، فلماذا أمرنا الله جل وعلا بعبادته؟ والجواب، قلت، لأن العبادة حق الله على عباده، وقد فصلت ذلك. ثم لأن العبادة غذاء لأرواحنا، وقد ذكرت في آخر الحلقة الماضية أن الإنسان جسد وروح، ومستحيل أن يحيى الإنسان بروحه فقط دون البدن. تلك رهبانية مبتدعة لا يستطيع أصحابها أن يواصلوا السير على هذا الطريق، وإنما سيزلون وينحرفون ويكذبون، ولا يستطيع الإنسان أن يحيا ببدنه حياة مادية بهيمية ربما تكون أخس من حياة الأنعام، متجاهلا لروحه، فلا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لمدة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. وهذا هو السر الحقيقي في انتشار نسبة الانتحار الفردي والجماعي في بلاد أوروبا وأمريكا. لماذا؟ لأنهم أعطوا البدن ما يشتهيه، بقيت الروح في أعماق البدن تصرخ هي الأخرى تريد غذاءها ودواءها، ولا يستطيع هؤلاء مهما أوتوا من علم أن يقفوا على حقيقة الروح وكنه الروح، لأن الروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، وإنما لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا خالقها جل وعلا، ومن ثم فلا يعرف غذاءها ودواءها إلا ربها جل جلاله. قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذا من رحمة الله بعباده أن فرض عليهم العبادة لأنفسهم ليستقيموا في هذه الحياة، ليعيشوا في استقرار وفي سلام مع أنفسهم ومع مجتمعاتهم، حتى لا يعيش الإنسان ممزقا مبعثرا مشتتة أمره الله بالعبادة ليعيش سويا ببدنه وروحه معه. البدن له طعامه وغذاؤه وشرابه، والروح لها غذاؤها في إطار الضوابط الشرعية التي شرعها رب البرية للبشرية لتحيا سعيدة في الدنيا والآخرة. أما إذا استعلى واستكبر الإنسان وراح ليختار لنفسه من المناهج ما يتصور به أنه يستطيع أن يحيا سعيدا، لا يمكن أبدا أن يحيا سعيدا بهذا المنهج المختل، لأنه محكوم بالزمان والمكان وقدراته الشخصية وإمكانياته وطاقاته. الإنسان محكوم بعمره فهو قصير العمر، محكوم بضعفه، محكوم بشهوات تتحكم فيه أو تؤثر فيه، إن رأى في مكان لا يرى غيره، وإن عاش في زمان لا يعيش في غيره. ومن ثم يأتي منهجه الذي يضعه لنفسه ولبني جنسه منهجا متسما بسمات الإنسان من القصور والجهل والضعف. أرجو أن تتفكروا في هذا التأصيل الذي أؤصله لنعلم يقينا أنه لا يوجد على وجه الأرض منهج يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة إلا منهج خالق الإنسان الذي قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنا أعجب كيف للعقلاء، كيف للعقلاء أن يتعاملوا في أمور كثيرة بمنطق العقل، وفي هذا الجانب الخطير، جانب التعبد، جانب السعادة في الدنيا والآخرة، يتعاملون معه تعاملا متصادما للفطرة ومصادما للعقل معا، للفطرة والعقل معا. كيف ذلك؟ إذا مرض الإنسان يذهب إلى الطبيب، وإذا تعطلت سيارته يذهب إلى مهندس متخصص أو ميكانيكي في إصلاح السيارات، وإذا أراد أن يبني بيتا لا يذهب إلى طبيب ليعد له الرسم الهندسي والإنشائي والمعماري، وإنما يذهب إلى مهندس متخصص، إلى غير ذلك. فإذا أراد أن يبحث عن سعادته هو وعن مصلحته هو وعما يسعده ويشقيه، لماذا لا يذهب إلى خالقه؟ لماذا لا يذهب إلى خالقه؟ لماذا لا يبحث عن هذا المنهج عند خالقه تبارك وتعالى؟ فالله وحده هو الذي يعلم ما يسعدنا ويفسدنا ويشقين ويشقينا، ومن ثم وضع هذا المنهج الرباني فأمرنا بعبادته ابتداء بالتوحيد وانتهاء بأي أمر من أوامر الله جل وعلا في جانب التكليف. ولذا إذا أراد الإنسان، أي إنسان، أن يسعد وأن يحيا حياة متوازنة، حياة مستقيمة، حياة طيبة، حياة مستوية، يحيا ببدنه وروحه معه، يسعد البدن ويسعد الروح ويسعد الإنسان البدن والروح في آن، فلا ينبغي البتة أن يذهب يمنة أو يسرة أو أن يشرق أو أن يغرب، وإنما عليه أن يرجع إلى منهج الله جل وعلا المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة إذن غذاء للأرواح، وإلا لا يمكن أبدا أن يعيش الإنسان ببدن فقط دون الروح، أو أن يعيش بالروح فقط دون البدن، ولن تجد هذا التوازن وهذا الاعتدال وهذه الوسطية إلا في منهج الكبير المتعال الذي، وفي منهج سيد الرجال، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العبادة غذاء لأرواحنا. الرجل اللي بينتحر ده بينتحر ليه؟ ده عايش في سعادة غامرة، ده عايش في نعيم، ده عايش في طرف، لكنه يشعر بالاختناق فينتحر. يريد أن يتخلص من الحياة. ليه؟ لأن حضرتك تصورت أن السعادة فقط في غذاء البدن. طب هو أعطى البدن حتى مل. ولذلك أنا بقول الناس إرفت معاصي، الناس إرفت من المعاصي، فما عادش مخرج ولا ملجأ إلا لله، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، لا يشعر براحة ولا باستقرار ولا بأنس ولا بأمان ولا بسكينة ولا بطمأنينة إلا إن سكنت روحه، ولا تسكن الروح إلا بعبادة ربها جل جلاله. هنا يعيش الإنسان عيشة سوية بالبدن والروح. ولا أريد أن أستطرد في ذكر بعض الأمثلة أو القصص التي تؤكد ذلك حتى لا أخرج بالموضوع عن منهجيته الأصيلة القوية. ثالثا، نعبد الله لأن العبادة حياة لقلوبنا، غذاء للأرواح وحياة للقلوب. أخي الحبيب، لا يمكن أبدا أبدا أن يحيا الإنسان حياة سعيدة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا عاوز حضرتك تتصور معايا الآن أن السعادة كلها تختزل في قلب سليم، في قلب سليم في الدنيا وفي قلب سليم في الآخرة. في قلب سليم في الدنيا، سليم من الشرك، سليم من الشك، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الخيانة، من الغدر. لا يمكن أن تنجو أبدا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا القلب، بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. هذه شروط سلامة القلب. وأجمل من قول ابن القيم قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ويصح الحديث موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا، ومدار تضعيف علمائنا من أهل الحديث لهذه الرواية مدار تضعيفهم على الليث بن أبي سليم، والليث متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه، لكنني أقف على علة أخرى في السند تضعف إسناد هذه الرواية وتؤكد صحتها موقوفة على حذيفة رضي الله عنه، ضعيفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حذيفة: القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. قال الله عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، أي مغلفة في أغلفة الكفر وغشاوة الكفر والباطل. قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس. سلم يا رب. منكوس، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي. وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. هذا قلب خطير. العبادة حياة للقلوب. إذا عبدت الله جل وعلا أحيا الله بهذه العبادة قلبك. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تدبر هذا الحديث: الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. فالعبادة حياة للقلوب، يحيي الله بالعبادة قلوبنا بالتوحيد بالصلاة. وأنا لا أريد أن أقف مع كل صورة من صور العبادة. التوحيد حياة للقلوب، الصلاة، الصيام، الزكاة، العمرة، الحج، الإنفاق، بر الوالدين، قيام الليل، ذكر الله، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإحسان للفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، الإحسان إلى الضعفاء، كل ذلك وغير ذلك من صور العبادة ومن أشكال العبادة يجعلها الله تبارك وتعالى سببا لحياة القلوب. فشتان شتان بين من ألقى قلبه وجوارحه في محراب العبادة لله جل وعلا بمفهومها الشامل الذي أصلناه وبيناه في الحلقات الماضية، وبين إنسان آخر لم يتذوق طعم العبادة ولم تذعن جوارحه للطاعة وللعبادة ولم يذعن قلبه للطاعة ولا للعبادة ولا للتوحيد. شتان شتان بين هذا وذاك. فالعبادة حياة للقلوب كما أنها غذاء للأرواح. هل عرفت الآن أن من أعظم صور الرحمة أن يفرض الله علينا عبادته ليحيي بهذه العبادة قلوبنا وليغذي بهذه العبادة أرواحنا؟ هل تصورتم وتدبرتم الآن فضل العبادة؟ هذه هي العبادة، هذه هي العبادة. حتى لا تستثقل التكاليف، حتى لا تستثقل الصلاة، الصلاة صلة لك بربك، الزكاة تطهير لقلبك من الشح والبخل وتطهير لمالك وزكاة لمالك ونماء له، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلى غير ذلك من صور العبادة. فما فرض الله جل وعلا علينا عبادة من العبادات إلا ليحيي بها قلوبنا، ليغذي بها أرواحنا، ليزكي بها نفوسنا، ليشرح بها صدورنا، ليؤهلنا للوقوف بين يديه جل وعلا وللقيام بين يديه تبارك وتعالى. أنا أعجب إذا أراد أحدنا أن يدخل على رجل كبير من أهل الدنيا من أهل المناصب والوجاهات والرئاسات، ربما يهيئ قلبه ونفسه ليلة أو يوما أو أسبوعا أو شهرا على حسب نوع اللقاء الذي يعد قلبه ويهيئ نفسه له. فما ظنك بلقاء ملك الملوك وبالوقوف بين يدي ملك الملوك جل جلاله؟ لا نستشعر عظمة هذا، ربما لأن عظمة الله قلت في قلوبنا، ربما لأن جلال الله وقدر الله قل في قلوبنا. لكن لو عرفنا عظمة الله وجلال الله وقدر الله لعرفنا عظمة هذه الساعة التي نؤهل فيها للقيام بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن العبادة أيها الأفاضل رحمة من الله بنا لتغذي أرواحنا، لتزكي نفوسنا، لتشرح صدورنا، لتحيي قلوبنا بأمر ربنا تبارك وتعالى. فالعبادة حياة للقلوب. رابعا، العبادة سبب لمحبة علام الغيوب. يا الله، العبادة سبب لمحبة الله لك. كيف ذلك؟ اقرأ معي وتدبر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يا سلام، خلي بالك من الكلام. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن العبادة بفروضها بنوافلها سبب لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد. خامسا، العبادة سبب لتفريج الكرب. نعم، سبب لتفريج الكرب وكشف الهم وإزالة الغم. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا اشتد عليه أمر، أسرع إلى الصلاة، هرع إلى الصلاة ليجدد الصلة بينه وبين ربه ومولاه. فالصلاة صلة بينك وبين الله، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخره، بينك وبين الله مناجاة. فالصلاة صلة، الصيام قرب إلى الله جل وعلا، الزكاة، الحج، العمرة، الذكر، الاستغفار إلى غير ذلك، سبب لتفريج الكربات. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم، لا ينجيكم من هذه الصخرة أو من هذا الغار إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يا الله، خلي بالك، ما فيش نجاة من هذا الغار الذي سد عليهم في وسط الصحراء، وسط الصحراء، إلا أن يتضرعوا إلى رب الأرض والسماء الذي يعلم السر وأخفى. لكن بأي شيء يتضرعون؟ بالأعمال الصالحة، بالقربات، بالعبادات، بالطاعات. إذا كنت في ضيق وفي كرب فتذكر عملا صالحا من الأعمال التي ترجو بها وجه الله وتوسل إلى الله به، أي بهذا العمل، فهذا من التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله وأن تستغيث بالله جل وعلا بصالح عمل من أعمالك أو بعمل صالح ترجو قبوله من الله جل وعلا، بعبادة من العبادات، بطاعة من الطاعات. هذا أمر أركز عليه، استغث بالله جل وعلا وتوسل إلى الله جل وعلا بعملك الصالح، بعبادة ترجو فيها قبول الله لك وثواب الله وفضله عليك. أما الأول ماذا قال؟ قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، كان رجلا حطابا، يعني يجمع الحطب ويبيع الحطب، فانصرف في الصباح الباكر ليجمع الحطب فغاب، نأى به طلب الشجر، ابتعد كثيرا كثيرا عن مقر والديه، فنأى به طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، أو فوجدتهما نائمين، يعني عاد في وقت الروحة في وقت المساء بالغبوق. ما هو الغبوق؟ اللبن، اللبن. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، استشكلت لفظة ولا مالا على كثير من أحبابنا من طلبة العلم، والمراد: وكنت لا أقدم في الشراب على والدي أهلي ولا مالي أي خدمي ورقيقي. فالمراد بالمال هنا الخدم والرقيق الذين يعملون عنده، هذا هو المراد. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما في الشراء بزوجة أو ولدا أو عبدا أو خادما لي أبدا، يقدم والديه. فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما فوجدتهما نائمين، فاستحيا هذا الرجل البار الكريم أن يوقظ والديه. يا الله، جزاك الله خيرا وزادك الله برا، خلاص أديت ما عليك، أديت ما عليك، اذهب واسقي، واسقي زوجتك واسقي أولادك، فقد ذهبت إلى والديك فوجدت والديك نائمين فجزاك الله خيرا. ادخر لهما غبوقهما، أي احجز لهما لبنهما، واذهب فاسقي زوجتك وأولادك وإماءك وخدمك. لا لا، ما فعل ذلك، إنه البر. قال: فظللت واقفا أمسك غبوقهما حتى الفجر، حتى الفجر لم ينم ولم يسقي أولاده ولا خدمه، واستحيا أن يوقظ والديه، فظل واقفا يحمل اللبن على يديه حتى الفجر، فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. حدثت الفراجة الأولى بفضل الله، ثم بفضل الطاعة، ثم بفضل هذه العبادة التي هي من أشرف العبادات بعد التوحيد. بر الوالدين عبادة من أعظم العبادات، وطاعة من أعظم الطاعات، وقربة من أجل القربات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات. الشاهد، لا أريد أن أطيل النفس، هذا توسل إلى الله بهذه العبادة وبهذه الطاعة، ببر الوالدين، والآخر توسل إلى الله جل وعلا بعفته عن الزنا وعن الحرام مع ابنة عمه، وكانت أحب الناس إليه، وتمكن منها كما يتمكن الرجل من امرأته، ولكنه أرخى عليها ثيابها وقام عنها خوفا من الله وإرضاء لله، فدعا الله عز وجل بهذا العمل: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. أما الثالث فقد توسل إلى الله بأمانته واستثماره لأجر أجيره الذي رفض أن يأخذ الأجر، لم يأكل أجر الأجير ولم يأكل عرقه، وإنما اتقى الله في هذا المال وادخره واستثمره حتى باركه الله جل وعلا، فتوسل إلى الله بهذا العمل الكبير الجليل العظيم: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل عباداتهم وطاعاتهم الكبيرة العظيمة. قد يستهين كثير من الناس بأجر الأجير، لكن انظر كيف جعل الله أمانة هذا الرجل في أجر الأجير سببا من أسباب النجاة. كيف وكثير من الخلق الآن يأكلون أموال الناس بالباطل، ويأكلون أجر الأجراء بالباطل، بل ويتحايلون على الأجير المسكين لشرب عرقه ولشرب دمه ولأكل ماله، فلتمتلئ بطونهم بهذا الحرام الذي لا ينفعهم ولن ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. الشاهد أيها الأفاضل أن العبادة سبب من أسباب تفريج الله للكربات وللهموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في مسند أحمد بسند حسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله وضعفه غيره من أهل الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومدار تضعيف علمائنا لسند هذه الرواية، أو مدار اختلاف علمائنا في تضعيفهم لسند هذه الرواية وتحسينهم أو تحسين البعض لها على الحكم بن مصعب، مدار تضعيفهم لسند هذه الرواية على الحكم بن مصعب، والحكم بن مصعب متكلم فيه ولم يوثقه إلا ابن حبان، حتى لا يتصور بعض أحبابنا لماذا حسن العلامة أحمد شاكر ولماذا ضعف العلامة الألباني رحم الله الجميع. فأرجو فقط من أولادنا وشبابنا وإخواننا أن يعلموا أن علماءنا لا يحسن أحدهم بهوى ولا يضعف أحدهم بهوى، وإنما بعلم وبما وصل إليه من أدلة ومن حكم أهل الجرح والتعديل على رجل أو آخر من رجال السند. فلا ينبغي أن نعلم أن الأمر هوى، وإنما يجب أن نعلم أن الأمر دين. أسأل الله أن يرحم علماءنا جميعا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وربنا تبارك وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ويقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن العبادة رحمة، والله رحمة من الله جل وعلا بالخلق. لا ينبغي أن يضيق صدرك بالعبادة، لا ينبغي أن تقوم متململا متضجرا متضايقا، بل الفضل من الله ابتداء وانتهاء، الفضل من الله ابتداء وانتهاء. إذ فرض علينا هذه العبادة وأمرنا بها لا له سبحانه وتعالى، يعني لأنه لا تنفعه هذه العبادة ولا تضره معصيتنا وإعراضنا، وإنما لأن العبادة لنا لنثبت بها عبوديتنا له تبارك وتعالى. ثم نعبد الله جل وعلا ونحن نرجو جنته ونخاف عقابه وعذابه. وأختم أسباب عبادتنا له بهذا السبب: نعبد الله جل وعلا رجاء الفوز بجنته وخوفا من عذابه وعقابه وناره. آه يا أجير السوء، كيف تعبد الله من أجل جنة وخوفا من نار؟ إذن أنت كأجير السوء الذي إن أخذ الأجرة عمل وإن لم يأخذ الأجرة لم يعمل. لا، وهل أنا أعرف بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. وهل الخلق كل الخلق أعرف بالله جل وعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين؟ لا وكلا، لأن الرسل أعرف الخلق بالخالق وأعرف الخلق بربهم، ومع ذلك عبدوا الله جل وعلا وهم يسألونه الجنة ويخافون النار. عبدوا الله وهم يسألونه الجنة ويخافون من سخطه وغضبه وعقابه وعذابه. فمن عبد الله وهو يرجو جنته ورضوانه ويخاف عذابه وعقابه فما أبعد النجعة، بل هو على منهج الرسل وعلى طريق الأنبياء، وليس كما قال البعض من عبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره فهو كأجير السوء الذي لا يعمل إلا إذا أخذ الأجر على عمله، فإن أخذ الأجرة ألا وهي الجنة عمل وعبد، وإن لم يأخذ الأجرة لن يعمل ولن يعبد. وإنما الأصل أن يعبد الله جل وعلا لذاته ولوجهه الكريم. ومن قال بأن من سأل الله الجنة واستعاذ به من النار لم يعبد الله جل وعلا لوجهه الكريم، ولن يعبد الله لأنه جل جلاله يستحق أن يعبد، من قال ذلك وقد أصلت في أول سبب من أسباب عبادة الخلق للخالق أنهم يعلمون أن العبادة حق لله على عباده لأنه صاحب الفضل وولي المن والعطاء، فهم يعبدونه ونحن نعبده جل وعلا لذاته، نعبده وحده لا شريك له، نعبده نبتغي بعبادتنا وجهه الكريم، نبتغي رضوانه ورضاه، ونسأله جنته ونستعيذ به من ناره. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم وهو قدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين، يدعو الله تبارك وتعالى ويقول واجعلني من ورثة جنة النعيم. هذا دعاء من؟ دعاء الخليل إبراهيم. هل يعقل بعد ذلك أن نقول بأن الخليل صلوات الله وسلامه عليه ما عبد الله إلا لأنه يريد هذا الأجر، يريد الجنة، ويقول واجعلني من ورثة جنة النعيم؟ حاشا لله. ثم بعد ذلك يقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. يسأل الله الجنة ويستعيذ به من الخزي، يستعيذ به من الخزي يوم القيامة. هل يقال بأن الخليل عبد الله من أجل جنة وعبد الله خوفا من نار وبذلك يتهم الخليل بهذا الاتهام الذي ذكرت آنفة؟ حاشا لله، فهو من أعرف الخلق بربه، لأنني أدين لله أن أعرف الخلق بربه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك هذا الخليل يسأل الله الجنة ويستعيذ به من خزي يوم القيامة. وقال تعالى في صفات عباد الرحمن قال في دعائهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهم يستعيذون بالله من نار جهنم وهم عباد الرحمن، وهذا نبينا وحبيبنا وأعرف الخلق على الإطلاق بربنا جل وعلا يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار في كثير من المواضع، بل يعلم الصحابة هذا الدعاء، يعلم الصحابة هذا الدعاء ويقوله في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يستعيذ بالله من النار، ويعلم النبي المختار الصحابة الأطهار الأبرار هذا الدعاء، يدعو الله عز وجل ليدعو الله عز وجل به كل مسلم في صلاته. يستعيذ بالله من النار ويسأل الله الجنة. ومن أرق الأحاديث الثابتة في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه فقال ماذا تقول في صلاتك، يعني بماذا تدعو الله عز وجل، فقال هذا الرجل أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الله الله الله، يعني إيه؟ يعني بقول له أنا راجل يعني بلغتنا وبلهجتنا أنا راجل مسكين، يعني لا أجيد أن أدعو الله بهذه الدعوات الجميلة الجامعة الكبيرة التي تدعو الله عز وجل بها أنت ومعاذ بن جبل. يا له من شرف، يا له من شرف أن يقترن اسم معاذ في هذا المقام باسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لطيفة من أرق اللطائف. فقول له إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول؟ قال: أقول يعني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال له النبي المختار: حولها أنا ومعاذ ندندن، حولها أنا ومعاذ ندندن، وفي رواية: وهل تصير دندنتنا إلا ونحن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. هذه الغاية، هذه الغاية. وهل وحد الموحدون وصلى المصلون وزكى المزكون وبكى الباكون وخاف الخائفون وقام الليل القائمون وأنفق المنفقون وجاهد المجاهدون واستشهد الشهداء الصادقون وقام الدعاة الصادقون للدعوة إلى رب، إلى غير ذلك، إلا وهم يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار. ثم تعالى عشان ما زعلش فريق من الفريقين، حتى لا أغضب فريقا من الفريقين، تعالى لنقف مع هذا الجمع الراقي الرائق لشيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله الذي أزال الإشكالة وأزال الخلاف بين الفريقين بفهمه الراقي المسدد. فقال: مكمن الخطأ وسر الخطأ أن من ذكر أن من عبد الله طمعا في الجنة وخوفا من النار كأجير السوء، مكمن الخطأ أنهم ظنوا أن نعيم الجنة يقتصر على النعيم الحسي المادي، على الحور والحرير والخمر والذهب واللبن والعسل إلى غير ذلك. قال: هذا النعيم هناك ما هو أعلى منه، هناك ما هو أعلى من هذا النعيم في قول الله جل وعلا: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل صور النعيم الحسي هذا، ورضوان من الله أكبر. فقال: فنعيم الجنة الأكبر ونعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها ولا في لبنها ولا حورها ولا حريرها ولا ذهبها ولا عسلها ولا خمرها ولا حريرها إلى غير ذلك، ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها جل وعلا. وبهذا يزول الإشكال بالكلية. لا تتصور أن النعيم مقصور على هذا النعيم الحسي، على هذا النعيم المادي، أبدا، بل النعيم الحقيقي النظر إلى وجه الرب العلي. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. ولله در القائل: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليله، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليله. ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث صهيب الرومي، واللفظ لمسلم من حديث صهيب: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك. فيقول الله جل وعلا: هل رضيتم؟ هل أنتم راضون؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لنرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا الله يا الله، اللهم أحلل علينا رضوانك ولا تسخط علينا لا في الدنيا ولا في الآخرة يا أرحم الراحمين. لأن الله عز وجل يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فقد هوى، ولا شك ولا ريب أن من حل به رضوان الله تبارك وتعالى فقد سعد سعادة لا شقاء بعدها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فرضوان من الله، رضوان من الله بالعبد يجعل العبد وليا وإن كان شقيا. رضوان الله بالعبد ورضوان الله على العبد يجعل العبد وليا وإن كان شقيا. ورضوان من الله أكبر. والسؤال الأخير أيها الأفاضل حتى أنهي حديثنا الليلة في قوله تعالى إياك نعبد، لنقضي حلقة كاملة أخرى بإذن الله تعالى مع قوله تعالى وإياك نستعين وإياك نستعين، أطرح السؤال الأخير في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج وأقول كيف نعبد؟ ما العبادة؟ من نعبد؟ لماذا نعبد؟ كيف نعبد؟ والجواب نعبد الله جل وعلا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن دين الله الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده جل وعلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبالشهادة الأولى لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية نشهد أن محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود جل وعلا. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نعبد؟ على سنة المصطفى، لا ابتداع في الدين. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نعم، روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، أحدث يعني ابتدع في أمرنا أي في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأسه، لا قبول له من عند الله. ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين، بالإخلاص والاتباع. فإن أخلصت النية وابتدعت ولم تتبع سنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم فالعمل مردود، وإن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبتغي بعملك وجه الله فالعمل مردود. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ثم فليكن هذا العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والذكر والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل والتفويض والحلف والطواف إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة يجب أن تكون خالصة لله، ويجب أن تكون موافقة لهدي الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وإلا فلن ترفع العبادة ولن تقبل الطاعة. قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيها الأحبة، أطلت النفس في قوله تعبد. الأصل الأكبر والأول الذي من أجله خلق الله الخلق وخلق السماء والأرض وخلق الجنة والنار وأنزل كل الصحف والكتب وأرسل من أجل هذا الأصل جميع الأنبياء والرسل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن اعلم يقينا أن أي عبادة وأي طاعة وأي عمل لا بد أن يكون محفوفا بإعانتين، بإعانة قبل العمل وإعانة بعد العمل، وإلا لما استطعت أن تؤدي هذا العمل ولما استطعت أن تثبت على هذا العمل. هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الحلقة القادمة، ونحن نفسر قول ربنا: وإياك نستعين. جعلني الله وإياكم من أهل العبادة، وجعلنا الله وإياكم أهلا لعونه قبل العبادة وبعد العبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مضت الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الربانيين العاملين، إنه على كل شيء قدير. أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.